ولا حاجة لنا مع خبر الله ورسوله ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شيء منها بالكلية، فإنه دخل منها على الناس شر كثير وفساد عريض، وتأويل كعب قول الله وآتيناه من كل شيء سببا، واستشهاده في ذلك على ما يجده في صحيفته من أنه كان يربط خيله بالثريا غير صحيح ولا مطابق، فإنه لا سبيل للبشر إلى شيء من ذلك ولا إلى الترقي في أسباب السماوات. وقد قال الله تعالى في حق بلقيس: وأوتيت من كل شيء، أي مما يؤتى مثلها من الملوك. وهكذا ذو القرنين يسر الله له الأسباب، أي الطرق والوسائل إلى فتح الأقاليم والرساتيق والبلاد والأراضي وكسر الأعداء وكبت ملوك الأرض وإذلال أهل الشرك. قد أوتي من كل شيء مما يحتاج إليه مثله سببا، والله أعلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله، وفي المختارة للحافظ الضياء المقدسي من طريق قتيبة عن أبي عوانة عن سماك بن حرب عن حبيب بن حمار قال: كنت عند علي رضي الله عنه وسأله رجل عن ذي القرنين كيف بلغ المشارق والمغارب، فقال: سبحان الله، سخر له السحاب وقدر له الأسباب وقدر، نعم ماشي، نعم كلها بالبناء المجهول، وبسط له اليد. قال تعالى: فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا: يا ذا القرنين، إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله فأتبع سببا، يعني بالسبب المنزل. وقال مجاهد في قوله فأتبع سببا، منزلا وطريقا ما بين المشرق والمغرب. وفي رواية عن مجاهد في قوله سببا قال: طرفي الأرض، طريقا في الأرض، أي طرفي الأرض. وقال قتادة: سببا قال طريقا في الأرض، سببا قال طريقا في الأرض. وقال قتادة: أي أتبع منازل الأرض ومعالمها. وقال الضحاك: فأتبع سببا، أي المنازل. وقال سعيد بن جبير في قوله فأتبع سببا قال علما. وهكذا قال عكرمة وعبيد بن يعلى والسدي. وقال مطر: معالم وآثار كانت قبل ذلك. وقوله حتى إذا بلغ مغرب الشمس، أي فسلك طريقا حتى وصل إلى أقصى ما يسلك فيه من الأرض من ناحية المغرب، وهو مغرب الأرض. وأما الوصول إلى مغرب الشمس من السماء فمتعذر، وما يذكره أصحاب القصص والأخبار من أنه سار في الأرض مدة والشمس تغرب من ورائه فشيء لا حقيقة له، وأكثر ذلك من خرافات أهل الكتاب واختلاق زنادقتهم وكذبهم. وقوله وجدها تغرب في عين حمئة، أي رأى الشمس في منظره تغرب في البحر المحيط، وهذا شأن كل من انتهى إلى ساحله، يراها كأنها تغرب فيه. وهي لا تفارق الفلك الرابع الذي هي مثبتة فيه لا تفارقه. والحمئة مشتقة على إحدى القراءتين من الحمأة وهو الطين، كما قال تعالى: إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، أي طين أملس. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد تقدم بيانه. وقال ابن جرير: قال حدثني يونس قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني نافع بن أبي النعيم قال سمعت عبد الرحمن الأعرج يقول: كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول في قوله في عين حمئة، ثم فسرها ذات حمأة. قال نافع: وسئل عنها كعب الأحبار فقال: أنتم أعلم بالقرآن مني، ولكني أجدها في الكتاب تغيب في طينة سوداء. وكذا روى غير واحد عن ابن عباس رضي الله عنهما، وبه قال مجاهد وغير واحد. وقال أبو داود الطيالسي: قال حدثنا محمد بن دينار عن سعد بن أوس عن مصبع عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه حمئة. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: وجدها تغرب في عين حامية، يعني حارة. وكذا قال الحسن البصري. وقال ابن جرير: والصواب أنهما قراءتان مشهورتان، فأيهما قرأ القارئ فهو مصيب. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قلت: ولا منافاة بين معنييهما، إذ قد تكون حارة لمجاورتها وهج الشمس عند غروبها وملاقاتها الشعاع بلا حائل، وحمئة في ماء وطين أسود كما قال كعب الأحبار وغيره. وقال ابن جرير: قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا العوام قال حدثني مولى لعبد الله بن عمرو عن عبد الله رضي الله عنه قال: نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشمس حين غابت فقال: في نار الله الحامية، في نار الله الحامية، لولا ما يزعها من أمر الله لأحرقت ما على الأرض. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قلت: ورواه الإمام أحمد عن يزيد بن هارون، وفي صحة رفع هذا الحديث نظر، ولعله من كلام عبد الله بن عمرو من زاملتيه اللتين وجدهما يوم اليرموك، والله أعلم. وقال ابن أبي حاتم: قال حدثنا حجاج بن حمزة قال حدثنا محمد يعني بن بشر قال حدثنا عمرو بن ميمون قال أنبأنا بن حاضر أن ابن عباس رضي الله عنهما ذكر له أن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه قرأ الآية التي في سورة الكهف: تغرب في عين حامية. قال ابن عباس رضي الله عنهما لمعاوية رضي الله عنه: ما نقرأها إلا حمئة. فسأل معاوية عبد الله بن عمرو: كيف تقرأها؟ فقال عبد الله: كما قرأتها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فقلت لمعاوية رضي الله عنه: في بيتي نزل القرآن. فأرسل إلى كعب فقال له: أين تجد الشمس تغرب في التوراة؟ فقال له كعب: سل أهل القرآن، أهل العربية، سل أهل العربية فإنهم أعلم بها، وأما أنا فإني أجد الشمس تغرب في التوراة في ماء وطين. وأشار بيده إلى المغرب. قال ابن حاضر: لو أني عندكما أفدتكما بكلام أفدتك بكلام تزداد فيه بصيرة في حمئة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وإذا ما هو؟ قلت: فيما يؤثر من قول تبع فيما ذكر به ذا القرنين. فيما ذكر به ذا القرنين في تخلقه بالعلم واتباعه إياه، بلغ المشارق والمغارب يبتغي أسباب أمر من حكيم مرشد، فرأى مغيب الشمس عند غروبها في عين ذي خلب ذي خلب وفائط حرمدي. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما الخلب؟ قلت: الطين بكلامهم، يعني بكلام حمير. قال: ما الصاط؟ قلت: الحمئة. قال: فما الحرمد؟ الحرمد. قلت: الأسود. قال: فدع ابن عباس رضي الله عنهما رجلا أو غلاما فقال له: اكتب ما يقول هذا الرجل. وقال سعيد بن جبير: بين ابن عباس يقرأ سورة الكهف، فقرأ ووجدها تغرب في عين حمئة، فقال كعب: والذي نفس كعب بيده، ما سمعت أحدا يقرأها كما أنزلت في التوراة غير ابن عباس رضي الله عنهما، فإنا نجدها في التوراة تغرب في مدرة سوداء. وقال أبو يعلى الموصلي: قال حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل، قال حدثنا هشام بن يوسف، قال في تفسير بن جري: ووجد عندها قوما، قال: مدينة لها 12,000 باب، ولولا أصوات أهلها لسمع الناس وجوب الشمس حين تجب. وقوله: ووجد عندها قوما، أي أمة من الأمم. ذكروا أنها كانت أمة عظيمة من بني آدم. وقوله: قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، معنى هذا أن الله تعالى مكنه منهم وحكمه فيهم وأظفره بهم وخيره، إن شاء قتل وسبى، وإن شاء من أو فدى، فعرف عدله وإيمانه فيما أبداه عدله وبيانه في قوله: أما من ظلم، أي من استمر على كفره وشركه بربه فسوف نعذبه. قال قتادة: بالقتل. وقال السدي: كان يحمي لهم بقر النحاس ويضعهم فيه حتى يذوبوا. وقال وهب بن منبه: كان يسلط الظلم فتدخل أفواههم الظلمة. كان يسلط الظلم فتدخل أفواههم وبيوتهم وتغشاهم من جميع جهاتهم، والله أعلم. وقوله: ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، أي شديدا بليغا وجيعا أليما، وفيه إثبات المعاد والجزاء. وقوله: وأما من آمن، أي اتبعنا على ما ندعوه إليه من عبادة الله وحده لا شريك له، فله جزاءً الحسنى، أي في الدار الآخرة عند الله عز وجل، وسنقول له من أمرنا يسرا. قال مجاهد: معروفة. قال تعالى: ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول: ثم سلك طريقا فسار من مغرب الشمس إلى مطلعها، وكان كلما مر بأمة قهرهم وغلبهم ودعاهم إلى الله عز وجل، فإن أطاعوه وإلا أذلهم وأرغم أنوفهم واستباح أموالهم وأمتعتهم، واستخدم من كل أمة ما يستعين به مع جيوشه على أهل الإقليم المتاخم لهم. وذكر في أخبار بني إسرائيل أنه عاش 1600 سنة يجوب الأرض طولها والعرض حتى بلغ المشارق والمغارب، ولما انتهى إلى مطلع الشمس من الأرض كما قال الله تعالى: وجدها تطلع على قوم، أي أمة، لم نجعل لهم من دونها سترا، أي ليس لهم بناء يكنهم ولا أشجار تظلهم وتسترهم من حر الشمس. قال سعيد بن جبير: كانوا حمرا قصارا، مساكنهم الغيران، أكثر معيشتهم من السمك. وقال أبو داود الطيالسي: قال حدثنا سهل ابن أبي الصلت قال سمعت الحسن وسئل عن قوله تعالى: لم نجعل لهم من دونها سترا، قال: إن أرضهم لا تحمل البناء، فإذا طلعت الشمس تغوروا في المياه، فإذا غربت خرجوا يتراعون كما ترعى البهائم. يتراغون كما ترغى البهائم. نعم، يعني لهم أصوات. نعم. طيب. قال الحسن: هذا حديث سمرة. نعم. قال وقال قتادة قال الحسن هذا حديث سمرة وقال قتادة: ذكر لنا أنهم بأرض لا تنبت لهم شيئا، فهم إذا طلعت الشمس دخلوا في أسراب حتى إذا زالت الشمس خرجوا إلى حروثهم ومعائشهم. وعن سلم بن كهي أنه قال: ليس لهم أكنان، إذا طلعت الشمس طلعت عليهم، فلأحدهم أذنان يفترش إحداهما ويلبس الأخرى. وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن قتادة في قوله تعالى: ووجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، قال: هم الزنج. وقال ابن جريج في قوله: وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، قال: لم يبنوا فيها بناء قط، ولم يبن عليهم فيها بناء قط، كانوا إذا طلعت الشمس دخلوا أسرابا لهم حتى تزول الشمس أو دخلوا البحر، وذلك أن أرضهم ليس فيها جبل. جاءهم جيش مرة فقال لهم أهلها: لا تطلعن عليكم الشمس وأنتم بها، قالوا: لا نبرح حتى تطلع الشمس، ما هذه العظام؟ قالوا: هذه جيف جيش طلعت عليهم الشمس ها هنا فماتوا، قال: فذهبوا هاربين في الأرض. وقوله: كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا، قال مجاهد والسدي: علما، أي نحن مطلعون على جميع أحواله وأحوال جيشه، لا يخفى علينا منها شيء، وإن تفرقت أممهم وتقطعت بهم الأرض فإنه تعالى